وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.